تدريب 8. أنا اسمي ندى. أنا أعمل سكرتيرة. أتغدى الساعة 1 وأشرب القهوة في الاستراحة. أرجع إلى البيت الساعة 6 مساء. أشاهد فيلما جميلا بعد العشاء.